إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء حاوت الأقلام في إذن المبارك عالم مقدام في أطل معارك حاوت الأقلام في إذن المبارك عالم مقدام في أطل معارك فانظروا كيف بنوا وتخلوا ومضوا إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء قمة الإقدام فيها ما نسي صانع الأبطال ابن نواسي قمة الإقدام فيها ما نسي صانع الأبطال ابن النورسي فانظروا كيف بنوا وتخلوا ومضوا إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء صنع العدل في عبد الوجيز عمر الزامد بن عبد العزيز صنع العدل في عبد الوجيز عمر الزاهد بن عبد العزيز فانظروا كيف بنوا وتخلوا ومضوا إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء عمر المختار عالي الجديد ثابت الأركان باسط اليقين عمر المختار عالي الجديد ثابت الأركان باسط اليقين فانظروا كيف بنوا وتخلوا ومضوا إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء إن لله رجال قدموا الروح فداء صنعوا المجد جبال شامخات في الفضاء